الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع جمع المذكر السالم وما ألحق به وما أريد عليه أو ما وما ألحق به. طيب حلو، ذكرنا وارفع بواو وبيجرر وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. هذه ما جمع عامر ومذنب. طيب يستفيد من جمع ثلاثة من ثلاثة من ذاكرة. بشروط الصفة البيت شرحناه البارح، ان هذا الثاني من الاشياء في اللسان العربي التي تعرب الاعراب الفرعي الاعراب الفرعي، وهي ايش يقولون الاسماء الخمس ترفع بالواو نيابة عن الضم، تنصب في الياء نيابة عن الضم، توزن بالياء نيابة عن الضم. والثاني ايش؟ المثنى وما ألحق به، يرفع بالياء نيابة عن الضم، وينصب بالياء ويوزن بالياء، ينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويوزن بالياء نيابة عن الضم. الثالث هذا الليلة، هذا لازم تعرفونها. الإعراب الأصلي نعم خلف رامي قبل ذلك، وهو أن يكون رفع بالتمة، ويكون النص بالفتحة، ويكون الجر بالكسر، ويكون الجزم بالسكون. وأما ما سوى ذلك كلها إعراب فرع واضح. وذكرنا لكم علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب يعني الفرعية، كل هذا بينهم، وذكرنا لكم المواضع. ولكن الذي ما درس الجنوني ما يعرف المواضع، اذا قال له واحد كم موضع تكون الضم على مثل الرفع، كم انت يا عادل؟ اربعه مواضع. ما هي؟ بس لا الف من المفرد مؤخرك ولا الف من المفرد مخير؟ هاي هذا الجواب. اقرا مخير ولا غير مخير؟ انا اقول لك ان كان ما تعرف. ايش الافراق هذا؟ نعم، مذكر ولا مؤنث، كل اسم مفرد في اللسان العربي لا يرفع الا بفرد. سواء منصرف نحو جاء دين ولا غير منصرف نحو احمد اسمه ياتي من بعد اسمه احمد يرفع بالضم. فاهم؟ وكذلك عثمان، كل اسم مفرد في المكان العربي يرفع بالضم. وكذلك سواء كان مونس نحو هندي، مونس منصرف نحو هندي، ولا مؤنث غير منصرف نحو فاطمة، كل هذا لا يرفع بالضم. أيوة، وين الموضع؟ نحن نرجع هذا ولا توسع هذا توسع ايه؟ جمع مكسر مخير ولا؟ بطلة. طيب. جمع المؤنث الثاني ما هو؟ ولا يكون هو؟ ما في جمع المؤنث سالم اثنين. هذا جمع مؤنث سالم اثنين. استقل انت. ما يخش. لا ما ابي اسمع هذا جمع مؤنث سالم يقول. نعم جمع مؤنث سالم. نعم هذا معروف. وين الرابع؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل به. ايش معنى قوله قول الجنوبي؟ ما وغيره، يعني لم يتصل بأخي شيء. ليش معنى هذا؟ يتصل بأخي شيء يؤمن بالله. ليس الشيء الذي لم يتصل بأخي شيء يؤمن بالله ويرفض الإعراب. ما هو لم يتصل بأخي؟ المبني ما هو داخل، نحن نحصل الإعراب. المبني ما هو الذي يدخله في ذلك؟ ما يعني نحن هذا الإعراب. ينقل إعراضه. أنت ما تعرف المعنى اللي يتصل بها يعني ذلك يتصل بهذه الاثنين. أنا أعرف. أنا ذكر. لما يتصل بها فيه. أولياء إيش؟ أولياء المخاطب. مخاطبة. قول أولياء المنطق المخاطبة. هيا فإذا اتصل به شيء من هذه الأشياء صح. هذا ولذلك قال لم يتصل بها فيه شيء. الشيء هذا بني رودترين مثل يقومان. وإذا اتصل بها فيه بني رودترين يرفع بالنور لا يرفع بالطن. أو لم يتصل بها فيه واو الجمع. ما مثال واو الجمع ايش؟ في القرآن. نبغى الأمثلة للقرآن، للقرآن، للقواعد العربية. هات هات يا ورد. يسألونك عن الأهل. أنا هاي مثل يا ولد في المخاطبة في القرآن. هات أو يا ولد في المخاطبة. هات. إيش يعني الجرومية هذا؟ هي مفتاح القواعد. هذا. ما تقدر تمثل في القرآن؟ يا حبيبي عادي ليش بك؟ تبغي ممثل لك؟ قال الله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أحمده الله وبركاته أتعجبين؟ ابنة إبراهيم واضح قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت مرفوع هنا في ثبوت البيت. طيب في شروط الصفة ما زلنا في شروط الصفة. طيب كم شروط الصفة التي نعم هذا معنى مرفوع بواو نرفع بواو نيابة عن الضم مزور بياي زور بياي نيابة عن الضم منصب بياي كلمة جمع عامل الجمع الذي كلمة فيه كلمة معناه كلمة فيه تغطبة جمع عامل ومذهب جمع مذكر لأن جمع المؤنث الكلم ما يكون جمعا لعامل فلذلك ما قال مؤنث ولا يكون كمان جمعا كمان لمذهب فعرفنا بذلك أنها جمع مذكر العامل مولد نعم وشبه ذي وشبه عامل ومولد شبه عامل ايش اسكت لا شبه عامل ليه جامد على ايش جامد ايش خرج عندك قبلها علم خرج خرج غير العرب الجامد قال نحو رجل قال كيف لا جمع عامل علما لمذكر وخرج ايش علم مؤنث نعم فيه. نعم يلز مع هذا الجمع طيب امشي مذكر عاقل ايش خرج علم غير عاقل مثل ايش واصل داخل الفرق امشي هات خارج من الشهر ايه ايش خلص طلحة وحمزة ليش ما نجمع هذا الجمع لا تقل فيها تاني التاء حمزة ما هو مهم هذا تاني تلحي هذا بس ما يقول له حمزة عم النبي وطلحة ابن عبيد الله للمبشر الى الجنة عنش هيا باقي كمان الشر يستمر هنا اسمع غلط عنه. من التركيب خالد جايس بعد الكريم بعد الله اثنين واحد غالب عبد الله موسى في بابويه. هذه الاعلام لا تصبح جمع مزغير لانها مؤقته واضح. هذه الشروط يعني شبه عاميه عاميه هذا تجمع على هذا الجمع جمعة حقيقية لأنه استكمل الشروط. باقي ثلاثة. أهو. إيش من هو اللي يتكلم؟ إيش تبغى أنت؟ منصور. إيش تبغى؟ خمسة باقي اثنان، باقي اثنان أشياء. ما بقي ولا شيء. صفة. إيش هذا؟ صفة خلي هذا. صفة هذا تبعته الشروط. إيش هذا؟ ما هو تبعه؟ إيش هذا؟ ما فهمت عارف. هذا معنى شبه عامي، هذا تقرير ابن تعلم. ها؟ طبعا نذكر الثاني في الثاني العربي. لا يجمع الا مفرد. استكمل مفرد هذا علم استكمل خمسة شهور. او صفة مثل موجود استكملت سبعة شهور. سبعة نعم. سبعة شهور. ما فاهم؟ انت فاهم ولا يا سامي؟ لا لازم تعرف عارف حتى لا يجب أن يصير عالم بالغلب يعتاد ذلك خالي من عالم مذكر خالي من الثاني فإذا لم يخلو من الثاني لازم فالحصر ولا ولا ولا إيه ولا حمد لازم هذا إنما يزمع جمع مولد ملحق بجمع مولد فلحات وحمدات بسبب التاهل هذا ثالث نفسي افهم يا سيدي كم ما تفهم هذا ها واضح كل سنه كمان نذكر لك هذا يقول هو كوفي سخرنا يا شيخ ليش سخرناه؟ وميزونا ورجيلونا هميزونا هذا تصغير حمزته هميزونا يا مسكين لا جمع جمع يا شيخ لا انت قلت اذا صغرت الناس يشهدون عليك نعم يشهدون عليك ورجيلونا يعني مانت العروجين بمالك حمزة اللي قلت حميزونا لا يصغر على حميز ليه ما يصغر على حميز لانه شيخ لانه هنا في ارض زياده أربعة ليه ما نستغل التي وضعها العرب يعني لرضاعي فما فوق هات فعيلته تجمع هذا تصغر على هذا لكن جمع اذا جمع هذا جمع لا تجمع هذا الجمع اذا صغرنا الاسم هذا ثم جمعنا ولا اذا صغرته ولو كان ما دام فيه الطاء لا يجمع هذا هذا انت ليش رجل الشيخ رجل خليه رجل هذا ما فيها طاعة نعم رجل هذا لكن انا قلت لك ما دام فيه الطاعة فرق يا حمزة لا تعترض هذا رجل كيف يعني كيف الطاعة حمزة حمزة فيها طاعة طاعة هذا ثالث نفسي اذا صغير التقيه اذا صغر حمل ذكي اخر وعيلته وكذلك ايش يعني منعهم جمع المسلحه كل احد منعهم جمع المسلحه امس اعطى تصير حميزات اذا صغرت يا شيخ اذا جمعت بعد تصغيرها حميزات حميزات طيب شرط صفه امس اعطى اذكروا شنو تقطيفه خلوا هذا خمسه ذكرناه لكم هي الصفة التي تجمع هذا شبه ما المراد بشبه وجود ايش المراد به؟ ما كان صفة خلي طلبة العلم وين يأكل أبو العين؟ ما شو تخصيص هذا التي تجمع هذا الجمع جمعا حقيقية؟ هات يا أبو أبو المنازل هات. هذا عمل لكن ما تقدر ما تقدر عليه. حاول يا شيخ. لا ما لم تحاول ما تقدر. خلي غيره. لا أنا قلت لك. ما قلنا طيب. منصور يا شيخ. ولا ولا ولا العمل. لا أرفع صوتك يا عم يا عم. زيد على صوت الصفات صفات. أنا قلت لك ما هي. عرفت؟ ايه؟ ليكون صفة فخرج ايه؟ وهو ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نحن ما نسأل لا تدخل اسفل ذاك المحل هو الذي يحتاج الى الشخص. كثير ما يعرفه. كثير من المدرسين ما يعرفون معنى قبل الاخوان لله ليست من باب يتحدث على ولا من باب يتحدث عاد المحل انت رحت صعب بنفسي وتركت يعني استحجر هات يا عم يلا يا عم مؤنث عام انت عشان قال لي مؤنث عام تفضل المؤنث لا تسمع هذا الكلام انت اسمع قول كيف ما خرج مالك بصفه كرجل وهو جامد جامد لانه ليس بصفه ولكن اذا اعتبرت نعم يجرى جيد لان بمعنى رجل صغير واضح انتبه كيف ها فخرج عند قوله لمذكر صفة مؤنث لا تجمع هذا الجمع ها مثل وفنا مثل ايش حائر مثل حامي هذا لا تجمع هذا الجمع انتبه ولو كان خزوان قاطع ولا فضلاء لا تجمع هذا الجمع لا يقال فضلاء يوم واضح انتبه يا ابن اشرب سامي الليلة ما يتحرك ليس له نفس يسمع وين السبت الثاني عاقل عاقل كيف عشان لمذكر غير عام مثل تابع الفرق واضح خالية صفة هذا النساء الثاني فخرج علامة ونستابة وين الخامس ليست من باب أفعل فعلاء لا لا هي الخامسة لا تلحظ ليست من باب يفعل ليست من باب أفعل فعلاء من باب يفعل لا تقول من باب يفعل تتبع من عقيد هذا غلط هذا لح ليست من باب يفعل لا هذا وظيفة تفعلها هذا لا فعلان أفعلها هيتم لا يصرف إذا وظيفة يجر بالكسر الروح باب يفعل ايه من باب يفعل افعال هذا ايش المراد من باب افعل افعال هذا تحته امران اصبع افعل الصفة الذي على وجه افعل افعل التي مؤنثه مؤنثها فعلاء هي التي لا تجمعها وهذا تحته يعني امران فغطان أفعل التي ليس مؤنثه فعلاء وهذه تجمع هذا الجمع مثل أفضل مثل أفضل هذا أفعل ليس مؤنثه فضلاء مؤنثه فضلاء تضمع هذا يقال ويس الأفضلون. الأفضل هو نسو فضلة، وكذلك الأعلى مؤنثه عليا، ولذلك جمعت في القرآن وأنت هذا الجمع وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ماذا؟ نعم. هذا المحل يحتاج إلى الشرح. الأساتذة الذين ما يشرحوا لكم هذا الشرح ما يعرفون هذا المحل. واضح. وكذلك أفعل التي لا مؤنث لها مثل الأكمر والأزرع لا مؤنث له ولا فعل ولا يفعل، تزمع لهذا الجمع. الأكمرون الأزرعون ها ماذا؟ الأجرة من الأجرة الذي أمر الذي نسبه نسب اليهود به موسى عليه الصلاة فبرأه الله مما قال، لأن اليهود إذا أرادوا أن يقتلوا يقتلون وهم عريان، فموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقتل روح إلى بغر فنسبوه فآذوه بما بذلك، قالوا موسى ما منعه أن يقتل معنا إلا أنه عادة ما تعرف الأنها الانتفاخ المرض الذي يصيب أنثى ما يصيب إلا رجل أنثى حتى تنتفع أنثى هذا الذي يدف فبرأه الله من ناقل يوما من الأيام راح موسى يتصل باليهود يتصلون في محل وراه، فراح إلى محل يتصل فيه وحط ثيابه على إيش؟ ثوبه على إيش؟ على الحجر ودخل، فلما إيش؟ حطاه على حجر مسح الحجر هذا بثوب موسى، وجرى موسى وراءه يقول ثوبي حجر وثوبي حجر وكما في حديث البخاري حتى وصل إلى اليهود فشافوه وعرفوا أنه ما معهم ولا شيء بل الله مما قال، عرفوا أنه ما عليه أذر، فضرب موسى هذا الحجر يضربه ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. ما فهم؟ هذا سبب نزول الآية. واضح. وهذا المرض مختص بالرجال ولكن هذا يجمع لا مؤنث له الأكمرون كمان أكمر أكمر الذي رأس خبزه كبير فعرفت تجمع هذه السيدة تجمع هذا فإنها خاصة مختصة بالرجال. ما فهمت يا عادل؟ أضمن يا عادل القواعد. وهذه تجمع الصفة التي له على وزن يفعل ليس مؤنثه فعلا تجمع هذا الجمع مثل الأكبر مؤنثه كبرى، الأصغر مؤنثه صغرى تجمع هذا الجمع الأصغر، الأعلى تجمع هذا الجمع وأنتم الأعلون لأن مؤنثه عليا. ما فهمتم بدا أفهموا هذا الجمع واضح ما سمع ولا من بعد فعلان فعلا. وكذلك هذا السادس ليست من بعد فعلان فعلا يختص بالصفة هذا أن لا تكون من بعد فعلان فعلا ونسوها فعلا كغضبان غضبان لا يقال غضبان وكعطشان عطشا وكسكران سكرا لا تجمع هذا، ولكن هذا كمن تحته أمران صفة التي لا مؤنثة له مثل الأحيان، ها يقال الأحيان أولى، لأن المرأة ما يكون له اللحية كثير اللحية، اللحيان معناه كثير اللحية، هذه الصفة مختصة بالرجال. وكذلك الصفة الأحيان التي تلحقها طاء مثل الزمان الذي يعني يداوم على شرب الخمر، هذا تجرى. وأما نجمان من الندم هذا إيش تجمع، لا تجمع هذا الشيء. في بعض القبائل الشيء نزل على بعض النساء يعني خلينا على هذا الكلام، هذا كلام فاضي كذبات، هذا تسبهنا به الرجال، نتكلم على الصحيح وعلى ملعونة. واضح. وكذلك ايش الصفة التي لا مؤنث لها مثل الأحيان، هذا تجمع هذا الجمع، والصفة التي على وزن الطعلانة ولكن تلحقه الطاء مثل سيفانه، سيفان وسيفانه، هذا تجمع لا تجمع هذا الجمع سيفانون، لأن مؤنثه سيفانة، ونجمان نجمانة بمعنى الذي يشهد سيفان. سيفان معناه الطويل، سيفانة معناه المرأة الطويلة، هذا تنبه لا تمنع من الصدق، لأن مؤنثه يعني الفانة فيه التاء. ندمان على نوعين، بعضها تلحق التاء وبعضها لا، ندمان بتكثير الندم. أيوة. من الندم هذا هذا لا مؤنثه ندم، لا تجمع هذا الجمع، لأن فعل ندمان كثير الخمر، ندمان كثير الشرب للخمر. يا أخي خلي هذا الأولى دي، فعلانا من الندم من كثير الندم، اسمك أنت هذا لا تسمع هذا الجمع. طيب والثاني أصلا، والثاني ندمان الذي مؤنثه ندمانته فيها التاء، هذا الذي تسمع هذا الجمع اسمك أنت. هذا إن كان ما عرفت هذا نحن نعرفه في الاسمون، راجع الاسمون تشوف هذا يا مسكين اللي يدعي اللغة العربية ويعترف لسه ما ما ما وصل إلى محل الاعتراف. التي تلحقها التاء كيف تجمع؟ ندمانون. ندمانون؟ لأن مؤنثه ندمانته. ملحقة بالتاء. نعم. فاهم ولا؟ نعم. وكذلك سيفانه. سيفانون. نعم. مؤنثه سيفانته. ملحقة بالتاء. نعم. وأما ندمان من الندم. أي نعم. ها؟ كثير الندم. هذا لا تجمع هذا الجمع، لأن مؤنثه نجمة زي غضبان غضبا وسكران سكرا، انتبه. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، هذا الصفة التابعة للصفة هذا، ها لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، ها مثل الصبوغ فعول، هذا بمعنى فاعل، هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقول ابن مالك رأى ولا تلي فارقة فاعولة أخرى ولا مفعالة ومفعولة، قال هذه الصفات يكتبون فيها المذكر والمؤنث. انتبه، يقال رجل صبور ومرأة صبور، لا يقال صبورة، هذا لح فاحش، فاعول إذا كانت بمعنى فاعل لا تجمع، لا تلحقه التاء، يستوي فيه المذكر والمؤنث. ايش ما اسمع صرعة وقتلة، يا ناس اتبعوا، يا ناس اسمعوا هذا، شوف هذا الانسان الذي هذا من فتكتر زرحاء جمع التسكر وصرعاء وصل القوم فيها صرعاء جمع صريع تجمع على ايش فعلاء كما قاله ابن مالك في جمع التسكر فعلاني وصفي تسعتيني بدني قتلا قتلا بد يا مسكين مفردي يستوفي من ذكر محمد خلي هذا بمعنى مسؤول هذا يعني نتكلم حول فاعول فعيل بمعنى الفاعل بمعنى فاعل وفعيل كما بمعنى ما وصلنا اليه وفعيل بمعنى مسؤول هذا لا لا لا جماعه هذا هذا الدم جريح لا يقال في الجريح هنا لازم تجمعوا هذا المستفسر تقول جرحاء صريع ما تقول لا تقول فيه صريعون يا لا تدري اللغة العربية إذا تبغون أن تفهموا القرآن والحديث هذا هذا الإنسان للمفسر هذه الآية يغلط لأن يظن أن صرعاء هذا مؤنث هذا فيها الفستان ولكن ما هو مؤنث السريع إن هذا جمع وترى القوم فيها صرعاء